مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم أمي العزيزة تجد عز فراقك عامان منصرمان متصلان أمي العزيزة تجد عز فراقك عامان منصرمان متصلان يوم ويوم ثم يوم بعده ثم الشهور فتمت السنتان حولان تكفي فاطم طفل راضع والسجن لم يفطمني حتى الآن حسبي وحسبك ربنا ووكيلنا رب رحيم راحم رحمن فهو الرحيم بك وبي وبإخوتي وبأهلي والأصحاب والإخوان لا تحسبي ربي بما جرى غافلا لا والذي أولاك العينان لا والذي بعث النبي محمدا بالمرسلات وطه والرحمن وأقول يا أمي ويا روحي ويا حبي ويا من عرشها بجناني إن تصبري صبرا جميلا فابشري بالفضل والإفضال ممن ناني لا تأبهي بالدنيا طيف زائر توقي لفضل الله ذي الإحسان فالأجر جار منذ حان فراقنا حتى التلاقي بذا القريب داني يا ربي يا رحمن يا من فضله وسع الخليقة إنسهم والجان ارحمني وارحم إخوة قد طالهم ظلم وبغي حد بالطغيان والحمد لله العليم بأننا لم نرتكب جرما ولا عصيان الجرم عندهم الجهاد ألم يروا أن الجهاد بسادس الأركان يا ربي يا رحمن يا من جوده لا سيف يقطعه ولا سيفان يا ربي يا رحمن يا من أرسل المحمود أحمد بالهدى القرآن